الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فالله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الآية 18 من سورة هود كما ذكرت ليلة الفائدة، وقد اشتملت على 4 جمل. الجملة الأولى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الجملة الثانية: أولئك يعرضون على ربهم. الجملة الثالثة: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الجملة الرابعة: ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا المقام الكريم في هذه السورة المباركة وتأكيد على أن الناس فريقان، يعني من أول السورة وهو يسوق أمثال لأهل الحق وأمثال لأهل الباطل. ذكرنا: ولئن ذكر الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا قس: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ويشك هذا على هذا حتى يقول بعد 4 آيات من هذا المقام: مثل الفريقين كالأعمى والأصم، يعني الفريق الكافر أعمى أو أصم، وأصم والمؤمن سميع بصير. مثل كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، يعني ما في عاقل في العالم يساوي بين الكافر الفاسق الذي لا يؤمن بالله ولا يصدق بأنه مخلوق من خلق الله، وأن الله هو الذي سواه ونفخ فيه من روح في آدم وجعله ذرية من سلالة من ماء مهين يتوارثون واحد، لا ينظر إلى ذلك البتة، لا يؤمن أبدا بأنها إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا حياة بعد الموت، ولا حساب ولا عقاب، وأن الفاجر يبجر كما يشاء، وأن الصالح يعمل كما يشاء، ولا هذا محصل شيء ولا هذا محصل شيء، لأنه يعني انغلقت عنده مفاتيح الخير في نفسه فلا يكاد يسمع ولا يبصر، وإن كان له قلوب الأقل لا يفقه به، وله عقل قلب لا يعقل به، سمع لا يسمع به، بصر لا يبصر به، يد لا يبطش به، ما فيه إلا الشر. وأنا كثيرا ما أقول إن الشيوعيين وهم أسوأ مثل مر بهذه الحياة الدنيا بعد الملاحدة، هم نوع من الملاحدة، الشيوعيين نوع من الملاحدة، لكن اتخذوا مذهبا، لأن الملاحدة أشكال وألوان، كل من يكفر بالله ولا يؤمن بالله ولا بالمرسل ملحد، ملحد ومنحاز عن الحق إلى الباطل. لكن أهل الخير مستقيمون على الطريقة المثلى، لأن الله عز وجل يترك الإنسان كسبهللة، لأن الخبير العليم الذي خلق الإنسان يعلم حاجته ويعلم نفسه وقلبه، ويعلم أنه خلق شيطانا ليبتلي به العباد، فإذا لجأ العبد إلى ربه واستعاذ به من شر هذا الشيطان نجا ونجح، ولكن إذا أسلم عنانه للشيطان يقوده كما يشاء، قوده كما يشاء. فهذا المثل من الآيات، من يعني المقام من هذا الموضوع، آخر الآيات في الثمن الأخير: فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في غيره أبدا، يعني ما في فريق ثالث يوم القيامة، لأن أصحاب الأعراف ما لهم إلى الجنة مع فريق السعداء في الجنة. أهل الأعراف الذين حد على جنب بين الجنة والنار، هذا المصير من الجنة، هم يطمعون في الجنة ولا يحرمون منها، ولا يحرمون منها معالهم إلى الجنة ويدخلون الجنة مع في آخر مع آخر أهل الجنة. قال فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير ميدود. هذا مثال. ففي المثال الآية الثامنة عشرة يصف أظلم الناس وأفجر الناس وأفسق الناس بأنه من يتجرأ على الله على فاطر السماوات والأرض ويتعالى على فاطر السماوات والأرض ويكذب على فاطر السماوات والأرض ويفتري على فاطر السماوات ويختلق عليه الكلام من عنده. فيقول في أول الجملة الأولى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، لا أحد أكثر ظلما، لا أحد أشد أعظم جرما وأشد فسقا وفجورا من هذا الإنسان الذي يفتري على الله. طبعا هذا يخوف المؤمن ويحذر الكافر، يخوف المؤمن أن يقول على الله ما لم يقم ما لا يعلم، أن يقول على الله بغير علم، وأنه لا يجرؤ لا على فتوى ولا على غيرها إلا على بينة وبصيرة من الله عز وجل. كما قلت أن الله ما كل ما تسبها للان كل الأمم أرسل وما منا إلا أرسل، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلما مات نذير أو هلك نذير بعث الله نذيرا آخر ونبيا آخر. وكم في بني إسرائيل أنبياء غير مرسلين هم يسوسون الشعب، كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. وبين أنه إنما جاء بالوحي الذي يتلى إلى يوم القيامة، يعني إلى قرب قيام الساعة، لا يزيغ لا يضيل لا يغير لا يبدل، مهما حاول المحرفون والمجرمون تبديله وتغييره لن يغير. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فقالوا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية أولئك يعرضون على ربهم. هذه طبعا مسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة العرض يوم الحشر والناشر وحشر العباد إلى ربهم وباريهم، عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتفرقة والعظام المتفرقة وكذا وكذا اجتمعنا لفصل القضاء، فيقوم الناس من قبور شراعا إلى رب العالمين، ويكون الكافرون يطيرون كالهباء المنثور. يخرجون إلى ربهم سراعا كأنهم إلى نصر يوفضون. هذا يوم العرض، اليوم طويل، الخروج من القبر والجمع لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم بين يدي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين، ويضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ويحشر كل إنسان، وبعدما يحشر يعطى صحيفة إما من يمينه إن كان سعيدا وإما عن شماله أو وراء ظهره إن كان شقيا. الحاقة ما الحاقة، يعني القيامة ما القيامة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اسمع يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هذا يوم العرض تعرضون على رب السماوات والأرض لا تخفى منكم خافية يراكم كل الخلائق لا يخفى عليه كله لا تخفى عليهم خافية في السماء من هؤلاء وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سأله رجل ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يعني محاسبة الرب لعبده سؤال العبد لربه سماها نجوى لأن النجوى إنما تكون بين الله وعبده الصالح المؤمن النجوى أصل النجوى حديث السر ما هو حديث العلن أصل النجوى المتناجيين المتحدثين في السر فيسأل ابن عمر يقول سمعت رسول يقول ابن عمر سمعت رسول يقول في النجوى إن الله يدني عبده المؤمن منه فيضع كنفه عليه ويستره عن الناس ويقول يا عبد ألم تفعل كذا وكذا يقرره بذنوبه بينه وبينه لا يسمعه أحد يناجيه من ستره عليه وحبه لعباده المؤمنين لا يفضحهم في الدنيا ولا في الآخرة ويستر عليهم في الدنيا والآخرة فيدنيه ويضع كنفه عليه ويستره ويقول يا عبد ألم تفعل كذا وكذا يقرره بذنوبه ألم تفعل كذا وكذا ألم تفعل كذا وهو يقول بلى يا رب فعل حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك لا محالة لما ارتكب من العبد المؤمن لأن العبد المؤمن ما هو معصوم العبد المؤمن ما هو معصوم ما هو معصوم أن قلبه يميل يمين أو يسار أو ينحرف أو يهوى ولده غير الصالح أو يحب مثلا زوجة غير مستقيمة أو يأتيه وقت الإنفاق ولا ينفق أو يمسك بعض الحال أو يعني من ذا الذي ما ساقط لا يسلم من المعاصي ولا يقول أحد إني بريء منها إلا الأنبياء والمرسلين وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا تقع منهم معصية لا سرا ولا علنا ولا صغيرة ولا كبيرة اصطنعهم الله لنفسه اصطفاهم الله لنفسه واصطنعهم على عينه ورباهم أحسن تربية وأحسن تبديل يصونهم ويحفظهم من المعاصي والزلل الصغائر والكبائر فالإنسان ما دام يسعده الله بالموت على دين محمد عليه السلام على دين الإسلام هذا شوف ايش يصير له يدنيه ربه منه ويضع كنفه عليه ويستره عن الناس ويقول يا عبد ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا فيقرب ذنبه مع طبعا أنت لا تحسب أن هذا يأخذ وقت على الله لأن الله يحاسب العباد كلهم في وقت واحد وهو سريع الحساب يحييهم في وقت إذا شاء ويميتهم في وقت إذا شاء ولا تخفى عليه خافية سبحانه لا تخفى عليه خافية فهو سريع الحساب فيقول لعبده المؤمن ألم تفعل كذا فإذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه هالك ما دام ارتكب هذه المعاصي وذكرها ما نسي منها شيء ولا أنكر منها ولا جحد منها شيئا فإذا قرره بذنوبه ورأى أنه اغتلك يقول يا عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما هؤلاء الكفار فيقول الأشهاد للجملة الرابعة يقول يعرضون على ربه يومئذ يعرضون، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد فيه وفي غيره من الكافرين. أشهد من أي نوع الأشهاد هؤلاء؟ من هؤلاء الأشهاد؟ الأشهاد الملائكة، الملائكة اللي بمجرد ما أمك، بمجرد ما أبوك يصل إلى أمك وتصلها النطفة، وتصلها النطفة مؤكد لها ملك، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، وبعدين ينفخ فيه الروح عظام، وبعدين ينفخ فيه الروح، وبعدين يقول يا رب شقي أو سعيد، ويكتب الملك عمره ورزقه وشقي أو سعيد، هذا كله يكتب الملك موكل به. وبمجرد ما يولد، كل مولود يولد يوكل به ملك وشيطان، يوكل به ملك وشيطان، وللملك لمة وللشيطان لمة. لمة الملك إعاد بالخير، دايما يحضك على الخير وتحس ان صدرك ينشرح للخير والعمل الصالح ونفع البلاد والعباد، ولا يصل منك الشر لأحد ما بقدر طاقتك، يعني يصير الأمر اللي ينفعك وينفع بلادك وعباد الله المؤمنين وحتى الكافرين والحيوانات والجمادات الملك يحضك عليه. والشيطان لما توعد بالشر، عد بالشر وهمز بالشر ولمز بالشر ونفس بالشر ونفخ بالشر. فالإنسان عليه إذا حس بأن الشيطان ينخش، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه ولمزه، أعوذ بالله السميع عليه من الشيطان الرجيم، بعدما يعقل ويدرك. وإذا كان الداعي خير يستعين بالله ويطلب من الله العون على تحقيق ما طلب الله عز وجل من عبده أن يفعله، وأن يكون عند حسن ظن الله، عند حسن الظن، وأن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقافا نفاعا لعباد الله المؤمنين. هذا طبعا فهذا الملك يلازمه واحد، وبعدين يتولى واحد، هذا حفظه واحد، يتولى كل ما ينطق منك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان جماعة بعض أهل العلم قالوا الرقيب العتيد هو الله، لأن الرقيب الحاضر والعتيد الحادث الشاهد الذي لا تخفى عليه خافية، وبعض العلماء قال الرقيب عن اليمين والعتيد عن اليسار، بعض العلماء. إنما كل شيء من الخير والشر يكتبه عليك الملائكة ويسجل في سجلك. بعض الأحيان إذا تبت وأنبت وأقلعت يقول الله للملك امحو هذا الذي فعل، يمحى من سيئات عملك، يمحى من صحيفة الأعمال، وتبقى الأعمال الصالحة ثابتة مباركة مزود فيها، الحسنة وعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فيكون الأشهاد من الملائكة، والرسل يشهدون على أممهم، والمؤمنون يشهدون، وكذلك يجعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأمة محمد تشهد يوم القيامة للأنبياء، ولما أنتوا حضرتوهم سمعنا من محمد الصادق المصدوق ومما نزل عليه من الكتاب هذا الذي نشهد به. ما كنا حاضرين بعيوننا نشوف، لكن علمنا علم اليقين اللي ما في شك ولا ريب أنهم عملوا هذا، إن قالوا لنوح كذا، وقالوا لليهود كذا، وقالوا صالح كذا، وقالوا إبراهيم كذا، وفعلوا مع الأنبياء كذا وكذا، وقالوا محمد كذا، نشهد بهذا لأن قرأناه في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللي قال ربنا في أول هذه السورة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله. فيقول ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فالكافر ينادى عليه أمام الخلائق، يفضح أمام الخلائق، وربنا لما بيّن ذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وطبعا عندما ينتهي محاسبة المؤمن، يعني سؤاله العرض، يعني هذا العرض اللي فيه العرض بعد ما يعرض، لأن لما عائشة قالت يا نبي الله، لما تحدث النبي قال من نوقش الحساب هلك، فقال أنا بقول فسوف يحاسب حسابا يسرا. قال ذاك العرض مجرد العرض هذا العرض بالنسبة للمؤمن مع الحفاظ عليه وعلى على عليه لا يهان ولا يدنس ولا ينشر خزيه في المال بخلاف الكافر تنشر خزي زنه ينشر أمام الآباء والأمهات والأبعاء والأباعد والأقرباء خمر ينشر سرقة تنشر كل معصية ارتكبها تنشر أمام يوم القيامة. فمن يتأكد وبيني فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني إن ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الكافر اللي ينادى عليه ينادي الأشهاد عليه يوم القيامة بأنه كذب المرسلين وكفر برب العالمين ينادى عليه. وأما من يأخذ كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانيا. يقول ربنا خذوه فغلوه يقول لما خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أدخلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا بذراع فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. شو الفرق؟ وطبعا هذا كله يعني في آية تبلية هذا وتوضح لك هذه القواعد. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وش يستحقون وش يستحق هؤلاء مثل ما قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. وطبعا كلمة ظالم تطلق بإطلاقات يعني إن قصرت في على نفسك في حق الله عز وجل ظلمت نفسك إن ارتكبت معصية أدنى معصية صغيرة أو كبيرة ظلمت نفسك ثم ظالم. وإحنا علينا نقول كل ما نصبح ونمشي إحنا إذا جينا نطلع من البيت أي ساعة من طلوعنا من البيت بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت بالله كل سنة الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت بالله والتجأت إلى الله اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو أجهل. من السنة أن تقول هذا كل ما تطلع من بيتك مثل ما إذا تدخل بسم الله بسم الله اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. حركاتك وسكناتك دائما على صلة بالله عز وجل. إن جئت تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم تشرب بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف غير الظالم اللي ما يعرف الظالم لنفسه مع أن إحنا أيضا عشان نخاف أن نكون ارتكبنا شيئا وإحنا ما درينا بالحين ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا فرض. كل من صلي لما قال أبو بكر النبي محمد علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال له يعني عند بعد ما تنتهي من التشهد والصلاة على محمد تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومثل ما تدعو لما علم أحد آخر أن يقول وهو كان يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هدي حبيب الله ورسوله. فاللعنة إذا كانت على ظالم ما يقال هذا الظالم ارتكب صغيرة ولا ارتكب شيء يعني خفيف من المعاصي والسيئات هو ظلم لكن ظلم دون ظلم. لما نزل التحذير من الظلم وقال أصحاب محمد أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك يعني ما هو كل ظلم اللي صاحبه معرض لهذا الهلاك ما هو كل ظلم هو ظلم الظلمات يوم القيامة لكن بعض الظلم أهون من بعض لكن الظلم أقبح الظلم اللي ربنا قال فيه إن الشرك لظلم عظيم. أن تجعل لله ندا هذا أكبر ظلم وأجسع ظلم وأشنع ظلم وأقبح ظلم هذا أن تشرك بالله أن تنادي غيره مهما كان هذا الغير أن تضرع إلى غير الله أن تضرع إلى غير الله وأن تذل نفسك إلى غير الله وأن تبذل غاية الحب لغير الله، وأن تبذل غاية الذل لغير الله، وأن تعتقد في أحد من خلق الله أنه يعلم غيب السر، يعلم غيب السر، مثل ما كثير من المسلمين اللي في بلاد الإسلام ويتباهون بالإسلام، والواحد منهم يعتقد شاب واحد صالح قال ذا من يعلم الغيب، وجوه الصوفية يكذبون عليهم ويقول مراتب الكشف والرشد، وأنك في حال من الأحوال تصل إلى حد إن ما يخفى عليك اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ من مين؟ اللوح المحفوظ هو لوح محفوظ حتى من الملائكة، اللوح المحفوظ حتى من الملائكة. لكن هذول المجرمين اللي في الأرض، المجرمين اللي في الأرض يدعون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون اللي في اللوح المحفوظ. وبعدهم إذا روح بعض الناس في المسلمين اللي بيصلي الصلوات الخمس يروح للقبر اللي فيه واحد مدفون ويسمونه ولي ويناديه يا سيدي فلان. الشكوى لأهل البصيرة عيب، والعارف لا يعرف. يقولوا العارف لا يعرف، يعني أنت عندك علم بكل اللي عرف. يا أخي والله ما عنده علم ولا بحالة نفسه. أنا قلت لك إن الحسين ينادى في أكثر بلاد العالم، يا حسين اعملنا، يا حسين سولنا. الحسين عجز يسقي نفسه شربة ماء وهو على الحياة. عندما أخذه المجرمون وقاتله المجرمون من جماعة عبيد الله بن زياد، وأصابوه بإصابة مميتة ونزف وصار في أشد العطش والنهر جنبه، ما بينه وبين النهر إلا خطوات، ما يطلب منهم ان يقربوه للنار عشان يشرب، يطلب من هالمجرمين ما بيطلب ان يقربوه من النار عشان يشرب ويموت وهو ظمآن. اذا ما قدر يسقي نفسه يا بيسقي كيف بعد 1000 سنة من موت ولا 1400 سنة؟ يعني عقل لا وجود له في هذه الانفس. وقلت لك ان بعضهم يجعل ان المتصرفين في الكون ما يعلمون ان الله هو المتصرف وحده، وانه لا اله غيره، وانه ما من ساكنة الا باذنه، ولا متحركة الا باذنه، ولا نفع الا من عنده، وينادي افضل خلقه واعظم رسله وسيد انبيائه واعظم خلق الله قاطبة محمد عليه الصلاة والسلام سيد الشافعين صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، ينادي في الدنيا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إله واحد، الإله واحد. شوف انظر لعينك، هل نبي من الأنبياء اشترك في خلقها؟ هل ملك من السماوات اشترك في خلقها؟ هل واحد ركب لك البياض والسواد والحدقة والقرنية والعدسة والشبكية؟ من اللي ركبها؟ الله وحده بأمره، ما بمواسة أيدي، بأمره. قال كن فكنت. فإنما أمر إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، ليس له شريك ولا ند ولا نظير. بل إذا بذلت حبا لمخلوق كائنا من كان حبا زائدا، يقول ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والله لا لزينب بنت علي ولا للحسين بن علي ولا لبدوي ولا لأحد من ما يسمونهم أولياء. طبعا الحسين من أولياء الله لأنه شيخ شباب الجنة، وزين من بنات من الطيبات الطاهرات من آل بيت النبي محمد، لم يعلم عنها إلا الخير. لكن قد يكون رجل من آل بيت النبي محمد ينحرف عن دين محمد، لو واحد من ذرية محمد ما نقول ولد زنا، لأني دائما أضرب أنا مثل بعبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. ما هو عبد الله جعفر الطيار اللي استشهد يوم مؤته، تزوج وجاب ولد وسماه معاوية. وعبد الله جعفر جاب ولد سماه عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر. وعبد الله ابن جعفر يوم مات أبوه صغير، والنبي عليه السلام يقبله ويحبه ويدنيه ويبارك الله في هذا العبد الصالح عبد الله بن جعفر، ويصيب من خيرة أصحاب محمد رغم صغر سنه عند موت النبي محمد، يصير من نجباء الصحابة عبد الله بن جعفر، ويتزوج ويجيب عبد الله بن معاوية، عبد الله بن جعفر يجيب معاوية، ومعاوية يتزوج ويجيب عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر، جدة زينب بنت علي، ومع ذلك كان من أفسخ خلق الله. كان ساكن المدينة النبوية، وكان من شيعة جماعة في من شيعة العراق، أحزاب كثيرة، ما حزب ولا حزبين، يتبعون رجلا أظن يقال له بيان بن سمعة. وكان هذا الكذاب يقول أنا أنادي النجوم فتأتي وتسجد لي، وأنا أحدث الزهرة، وأنا أحدث كذا. وأخذه عبد الله بن خالد بن القسري، خالد بن عبد الله القسري كان أمير مكة وأمير في العراق، وأخذ خالد بن عبد الله ويوم العيد وقفوا أمام باب المسجد يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى، وبدأ يخطب خطبة العيد وقال إن فلان دعم أن الله ذاك الجعد ابن جرهم، إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وأنه أنكر كذا وأنا كذا، وإني يا عباد الله مضح بالجعد ابن جرهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم، ونزلوا ذبحوا عند الباب. وفرح المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها بالقضاء على هذا. واحد من هؤلاء الدعاة اللي قاموا في العراق، أكثر من واحد، عدد من الأحزاب اللي قامت في عهد التابعين وأتباع التابعين، ومن بيان ابن سمعان الكندي وفلان النهدي فلان كذا فلان كذا، فوقعوا جماعة هؤلاء وقعوا من المدعي هذا على مخارق وأكاذيب لا حد لها لا حد لها، وقتل. فلما قتل وعرفوا أنه كان كذاب يكذب عليهم، قالوا خلينا نروح مدينة النبي محمد ونبحث لنا عن رجل من أهل بيت النبي محمد يكون رجل صالح يدلنا على الخير، ما يدلنا على الشر مثل هذا. وجاءوا للمدينة النبوية، في أحد يسألون الناس من أهل بيت من آل بيت النبي هنا؟ طبعا من آل بيت النبي عبد الله بن معاوية، ما في شك في نسبه، يعني ما يقف حتى لو كان غير مستقيم ما يطعن عليه أحد من جهة النسب. النسب غير الخلق، يعني قد يكون الولد ابن نبي بلا شك، ولكن كافر بالله، مثل ما قال نوح الله لنوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إنه ليس من أهلك، في قراءة سبعية إنه عمل غير صالح، وفي قراءة سبعية أيضا إنه عمل غير صالح، وعلى القراءتين المقصود منها إثبات أنه هو ولد نوح، ما في إشكال، ما هو إشكال، لكنه ليس من أهلي، بمعنى أن أهله عباد الله الصالحين سواء كانوا من نسبه أو من غير نسبه، كل واحد يعتبر من المتقين هو نسيبك أيها المؤمن. والنبي يقول ألا إن أوليائي المتقون، إن آل فلان ليسوا بأوليائي، كما جاء في صحيح مسلم، إنما أولياء المتقون، فكل متقي من أولياء النبي محمد ومن أحباب النبي محمد ومن أنصار النبي محمد إلى يوم إلى ما شاء الله حتى يأتي ريح لينا تميت من بقلبه مثقال ذرة من إيمان. عبد الله بن معاوية قالوا أنت من أهل البيت؟ قال أنا من أهل البيت. ترضى تصير إمام لنا وشيخ لنا؟ قال نرضى. ويأخذهم ويطلع بهم إلى جهة العراق، أول ما بفارق المدينة بشوي قال شو يقف أعلمكم الدين، اللي يبي يزني يزني ما عليه حرج، اللي يبي يقتل يقتل ما عليه حرج، اللي يبي يلبس الحرير ما عليه حرج، اللي يلبس الذهب ما عليه حرج، أي طعام تشتهون كلوه، خنزير خاشر بخمر اعملوا ما شئتم، وأنا ما أكلمكم إلا بالقرآن. قال وين في القرآن إن إحنا نعمل هذا؟ قال في قوله تعالى اسمع ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قالوا طعموا ما كمل الآية؟ الآية يقول إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال هو أنا هذا، معرفتي هي الإيمان والتقوى اللي قال عليها الله، من عرفني أو رآني خلاص ما يدخل النار ولا يشم ريح النار، يأكل ما يشاء ويطعم ما يشاء فليس عليه جناح، هذا القرآن يقول. وطلع واحد في عصرنا في مصر يقول دعي المساجد للعبات تسكنها أو تعمرها، وسربنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للذين سكروا وإنما قال ربك ويل للمصلين. ربنا قال للمصلين، ما قال وصلنا سكت، قال الذين عن صلاتهم ساهون، الذين يرؤون يمنعون الماعون. هذا عبد الله بن معاوية قال عمل نفس الحركة، وظهر في عصرنا أيضا واحد إبراهيم إناس، وكان يجي للرابطة من جهة الصومال، ومن جهة الصومال يوم قام انقلاب على مسلمين لواحد نصراني اسمه يعقوب كذا في نيجيريا، وقتلوا أحمد بك أبو بكر رئيس الوزراء، وقتلوا رئيس الدولة، وهما من أصلح أهل نيجيريا دينا وإسلاما، ينشرون دين الله ولا يفتؤون. قبل ما يقتل واحد منهم كان عندنا هنا قبلها بأسبوعين أو ثلاثة، وطير قلبه يقول لي واحد حاضره يقول لي والله إني من فرحه بأنه جاء مدينة النبي محمد في بيت ساكن في بيت على في الحرة الشمالية. فلما قام إبراهيم إناس يبارك للنصراني اللي قتل هؤلاء، وجاب له صورة في المجلة وهو يبارك للنصراني اللي من نيجيريا الشرقية، من نيجيريا الشرقية اللي جنب الانقلاب وقتل المسلمين، جاب له صورة فيه. وهو له قصيدة يقول فيها: من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان، اللي يشوفني بس خلاص ما يشوف في ريح النار. وقلت مرة هنا إني لما جانا هذا الخبر في الجامعة وناداه الشيخ عبد العزيز بن باز، وناداني أنا والشيخ عبد العزيز الشقيط وبعض المشايخ بعد المغرب، قال يبي إبراهيم إناس ودي نتكلم معه، فيقول من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. ولما جاء الرجل وحضر قال كله يكذب علي، انا ما اقول هذا، ومنشور في الصحف حقهم، منشور في كتاب له مطبوع، قال هذا يكذبون علي. قال جزاك الله خير الشيخ ابن، قال له ما دام كذبوا عليك ما نبي منك الا شيء واحد، انك تكتب هذا التكذيب واحنا ننشره في مجلة الجامعة او مجلة الرابطة بانهم يكذبون عليك اللي يقول عليك هالكلام. قال انا، قال اكتبوا، قال انا اكتبوا واجيبوا لكم، وكتبوا ولا شفتوا إلى اليوم هذا بعد ما هلك وراح، يعني طلع من المجلس وسافر إلى بلاده وهلك بعدها بزمن ليس بالطويل. يعني بلايا تصيب المسلمين من أبنائهم أو من ينسبون إلى الإسلام. فهذا ولد اللي من ذرية النبي محمد يقول اللي شفني دخل يدخل الجنة، ولكنه لم يطل به الحال، عندما وصل قتلوا هناك وانتهت فتنته، وهو من آل البيت. هل هذا من آل البيت ينفعه النبي؟ أو ينشع فيه النبي؟ أيه، النبي ينشع في العصاة من أمته، من أمته ومن أهل بيته ومن غيرهم. الشفاعة الأنبياء والصالحين إنما تنفع من مات على الإيمان، من مات على الإيمان وارتكب معاصي ولم يتب منها ولم يعفو الله عنها. لأن إحنا عندنا أهل السنة والجماعة لنا مذهب، مذهبنا مذهب الجوع هو أعلى المذاهب وأسعد المذاهب وأوضح المذاهب وأرقى المذاهب في هذا الباب، سلوكيا واعتقاديا وأخلاقيا لا نظير له. يعني لا نؤذي كافرا، لا نؤذي عاصيا، إحنا بيد الله. لو شفنا واحد زمان ما نقتله، لو نشوفنا واحد زمان نرجمه، لو شفنا واحد يزني لا نجلده، هذه جاي ولي الأمر والمسؤول. وبعدين يمكن انا بيني وبين واحد غيل اروح ادعي عليه انه ارتكب عمل عشان اعمل جريمه معه، لكن لا بد من الحاكم، تعرض على الحاكم. وعندنا في المملكه العربيه السعوديه الجرائم اللي فيها ازاله عضو من الانسان او قتل انسان لا بد من قضاه، ما هو قاضي واحد اللي يحكم فيها، اولا في الحكم الاول مجموعه من القضاه، وعندما ينتهوا من حكمهم ترفع الى التمييز، ومجموعه قضاه، وعندما ينتهوا من حكمهم ترفع الى القضاء الاعلى والى رجل الدوله. يعني ما هو بالسهل علينا ننفذ الاحكام على العباد بمجرد رؤيه العباد يرتكبون جرائم، لا بد من هذا الطريق. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله. إن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب من ذنبه، غير الشرك طبعا، غير الشرك، لأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر. بس الشرك الأصغر تنفعه شفاعة الشافعين بعد العذاب اللي يناله بعد ما تمتحشه جهنم وتأكله، تنفعه شفاعة الشافعين. وأما الشرك الأكبر لا يخرج من النار أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها يذوقوا العذاب. فعندنا أهل السنة والجماعة أن من مات من ولم يتب من ذنبه غير الشرك مفوض أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. فلو واحد مات ولم يتب من ذنبه وكان ذنبه كبيرة من الكبائر، لأن الصغائر يكفر اجتناب الكبائر، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كلها مكفرات للسيئات، للصغائر مجونة الكبائر. فإذا مات واحد من أهل الكبائر ولم يتب من ذنبه، مات مصرا على شرب الخمر، أو مات مصرا على الزنا، أو مات مصرا على إباحة القتل، أو على كذا، يعني على عمل القتل، مات من ذنبه ولم يتب، نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه في جهنم بما يستحق، ثم يخرج بشفاعة النبي محمد وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة عباد الله الصالحين وبشفاعة جيرانه الصالحين. والمؤمن إذا مات وشهد له 40 من جيرانه كانت شهادة له، كانت شهادة له، إذا شهدوا له من أهل الخير طبعا، ما هو من أرباب الجرائم يشهدون البعض، لكن لو نص صالحين شهدوا لجارهم بأنه عبد صالح ما نعرف إلا الخير وهم صادقون، ينفعه الله عز وجل ويشفعهم فيه. لما النبي لما كان جالس في مجلس ومر به عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا ومروا فقال وجبت، ثم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت، يعني أنتم تعالوا بشر جوت له النار وأثنيت على هذا بخير وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله على من في الأرض في معنى كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فكلمة ظلم وكلمة فسق وكلمة كفر تنقسم كلها إلى قسمين، وبعض الأقسام ينقسم إلى بعض الأقسام منها ينقسم القسم ينقسم إلى أقسام. فالظلم ينقسم إلى قسمين، أكبر الظلم هو الشرك بالله والكفر بالله، وهذا صاحبه يستحق اللعنة، ألا لعنة الله على الظالمين، ويستحق الطرد من رحمة الله ومن إحسان الله ومن نعيم الله، ولا يريح ريح الجنة اللي مات على الكفر. لما ربنا تبارك وتعالى يقول في الحاكمين بغير ما أنزل الله وهم متعمدون عامدون مقدمون لأحكام الطواغيت إلى أحكام الرب الجليل، قال أولئك هم ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل نحمل على أعظم الكفر على أعظم الكفر الكفر الأكبر، ونحال الظلم الأكبر وعلى الفسق الأكبر؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويرى كل آيات لا يؤمنوا بها، فهذا يسمى فاسق وهو كافر ولعنة الله عليه، وهذا يسمى ظالم وهو كافر ولعنة الله عليه. لما يقول هنا ألا لعنة الله على الظالم، ما على كل ظالم، يعني الظالم المرتكب حتى جريمة ولو كبيرة ما تخرجه من الملة، الكبائر لا تخرج صاحبه من ملة الإسلام. والكفر الأصغر أو الشرك الأصغر كالحلف بالنبي أو بالولي أو بالبلد أو بالثلاث أو بالمال أو بكذا أو بكذا، هذا شرك وهذا كفر، سماه النبي شركا وسمى الحلف بغير الله شرك. يقول من النبي من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول النبي من حلف بغير الله. يقول عمر الخطاب أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رك وأنا أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، وفيه ومن حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. وعامة أهل العلم على أن المراد بالكفر هنا أو الشرك هنا في الحلف بغير الله شرك أصغر لا تبين منه المرأة ولا يخرج من ملة الإسلام، وارثوه أبناؤه المسلمون، لكنه إن مات من غير توبة لا بد من عذاب جهنم، إلا أنه تقبل فيه الشفاعة بعدما يمتحش من النار ويخرج كالزناة والسراق وغيرهم. لكن الحلف بغير الله أقبح من الزنا، والحلف بغير الله أقبح من السرقة ومن القتل ومن إرهاق الدم المسلم وغير المسلم، أشد منه الحلف بغير الله. والمسلمون يستسيغونه، ويمكن لو قلت الواحد يحلف بالله ما يسرع، ولو قلت يحلف بالولي هذا يصير يخاف يحلف به. وأنا سمعت واحد من مرة يقول لي ترى الولي هذا يزعل بسرعة، تراه يقسم الظهر، ترك إن أغضبت يقسم ظهرك، والله ما هو داري عنك ولا عنه، ولا هو قاسم ظهرك ولا يستطيع يقسم ظهرك ولا ظهري غيره، هو ما استطاع يحمي ظهره وأكله الدود وراح مع الرايحين. والنبي ربنا يقول لمحمد أصدق خلقه وأفضل رسله إنك لا تسمع الموتى. هذا ميت قابر ولا حي قاعد، إن كان قاعد من اللي بيأكلوا من يشربوا تقول بيجيلوا من الجنة، من اللي بيجدريك إنه من أهل الجنة، كم من قبر يزار صاحبه في النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.